فاعتدوا عليه بمثل مثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين. فإن تبوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. فإن انتهوا فلا عدوان إلا على عليكم وتقوا الله.

تفعلوا من خير يعلمون